بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة السادسة، وتعتبر مدخلا لا بد منه لفهم المشكلة الاقتصادية، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا خصائص الحاجات البشرية، وثانيا وسائل إشباع الحاجات البشرية، وثالثا وظيفة الموارد الاقتصادية. الحاجات ووسائل إشباعها، نتوقف أولا عند المقصود بالحاجة الاقتصادية. إذا قيل الحاجة الاقتصادية، ما الذي يقصد بالحاجة الاقتصادية؟ الحاجة الاقتصادية المراد بها الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة ذات نفع معين للإنسان، وسيأتي تعريف السلع وتعريف الخدمات. الحاجة الاقتصادية هي الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة ذات نفع معين للإنسان. ما هي خصائص الحاجات البشرية؟ ما هي خصائص الحاجات البشرية؟ الحاجات البشرية لها مجموعة من الخصائص. أولى هذه الخصائص تنافسية. أولى هذه الخصائص تنافسية، يعني هذه الخاصية تعني أن الحاجات تتنافس، أن الحاجات البشرية تتنافس على الموارد الاقتصادية المحدودة، أن الحاجات البشرية تتنافس على الموارد الاقتصادية المحدودة، مما يستلزم ترتيب الحاجات حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو المجتمع. الفرد له موارده المحدودة التي تتمثل مثلا بدخله الشهري، وأيضا الدولة لها إمكاناتها ومواردها المحدودة، فتنافس هذه الحاجات أو تزاحم هذه الحاجات على الموارد الاقتصادية المحدودة يترتب عليه ترتيب هذه الحاجات حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو المجتمع. الخاصية الثانية أنها تكاملية. تكاملية يعني أن الحاجات يكمل بعضها بعضا، الحاجات يكمل بعضها بعضا، وهذا يعني أن إشباع حاجة يستلزم إشباع حاجة أخرى في نفس الوقت. إشباع حاجة يستلزم إشباع حاجة أو حاجات أخرى في نفس الوقت. إذا احتجت مثلا إلى الشاي، تحتاج إلى الأدوات التي تستخدمها في إعداد الشاي، تحتاج إلى السكر. إذا حاجتك إلى الأواني وحاجتك إلى السكر، هذه كلها حاجات تكمل حاجتك، تكمل الحاجة الأساسية التي هي الحاجة إلى الشاي. ويكون الطلب على أواني إعداد الشاي وتحضيره والطلب على السكر هو طلب مشتق من الطلب على الشاي. ومن خصائص الحاجات البشرية كونها متجددة، تتجدد الحاجة، تتجدد الحاجة إلى السلعة أو الخدمة بعد مرور بعض الوقت. تتجدد الحاجة إلى السلعة أو الخدمة بعد مرور فترة من الوقت، فكلما أشبعت الحاجة في فترة من الفترات بدأت تلح من جديد، واحتاج الإنسان إلى أن يشبعها مرة أخرى. فمثلا الطعام، الحاجة إلى الطعام تتجدد 3 مرات في اليوم. الحاجة إلى تغيير اللباس حسب الأشخاص ممكن تتجدد كل يوم مرة في اليوم أو أكثر أو في كل يومين مرة إلى آخره. كل حاجة من الحاجات بعد مضي فترة من الزمن تعود مرة أخرى لتشبع من جديد. أيضا متعددة، فالحاجات تتعدد مع ارتفاع مستوى المعيشة. كلما ارتفع مستوى المعيشة تعددت الحاجات، ولذلك فإن حاجات الأفراد اليوم، حاجات كثير من عامة الناس اليوم، إذا ما قورنت بحاجات رئيس دولة قبل 200 أو 250 عام ربما نجد أنها تفوق حاجات الفرد العادي اليوم، ربما تفوق حاجات رئيس دولة قبل 200 أو 250 عام. إذن كلما ارتفع مستوى المعيشة تعددت هذه الحاجات وتنوعت وكثرت. تقسيم الحاجات، تقسم الحاجات بعدة اعتبارات، فتقسم حسب أولويتها، تقسم حسب أولويتها إلى حاجات ضرورية وحاجات كمالية. فالحاجات الضرورية هي الحاجات التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان لضمان بقاء الجنس البشري على قيد الحياة، ولضمان قدرته على القيام بوظيفته الأساسية في الحياة. إذن هذا النوع حاجات ضرورية، إذا كان الإنسان لا يمكن أن يقوم لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة أو يقوم بوظيفة الأساسية في الحياة إلا بهذه الحاجات، بإشباع هذه الحاجات، فهي حاجات ضرورية. أما الحاجات الكمالية فهي ما زاد عن الحاجات الضرورية، وكان لها دور وأثر في زيادة درجة الاستمتاع بالحياة، ومكنت الإنسان من القيام بدوره بيسر وسهولة، مكنت الإنسان من القيام بوظيفته في هذه الحياة بيسر وسهولة. فهذه حاجات كمالية، ويتفاوت الناس في ذلك. فالسيارة قد تكون كمالية لدى بعض الناس، والاتصالات، وسائل من جوال ونحوه، فهذه قد تكون كمالية بالنسبة لأناس وضرورية بالنسبة لآخرين. هل يوجد حد فاصل بين الضروريات والكماليات؟ ما هو كمالي بالنسبة لشخص ما في فترة من الفترات؟ ربما يكون ضروري له. بعض الطلاب في المرحلة الجامعية ربما تكون السيارة بالنسبة له كمالية، ولكن عندما يتخرج من الجامعة ويعمل ويصبح رب أسرة تصبح السيارة بالنسبة له ضرورية. أيضا ما هو ضروري بالنسبة لشخص ربما يكون كماليا لشخص آخر؟ قد تكون السيارة بالنسبة لك ضرورية، ولكنها بالنسبة لشخص آخر قد تكون كمالية. أيضا ما هو ضروري في بلد يمكن أن يكون كمالي في بلد آخر؟ يعني على سبيل المثال، مثلا وجبة الطعام الأرز يعد في دول الآسيوية بشكل عام، ودول شرق آسيا جنوبها وشرقها بشكل أخص، وجبة رئيسية تكاد لا تخلو منها مائدة من الموائد الثلاث يوميا، في حين أنه في دول كأمريكا وأوروبا يمكن يمر على الفرد عام كامل دون أن يتذوق الأرز. إذا ما هو ضروري في بلد قد يكون كمالي في بلد آخر. أيضا تقسم الحاجات باعتبار آخر إلى فردية وجماعية، إلى فردية وجماعية. ما هي الحاجات الفردية وما هي الحاجات الجماعية؟ بالنسبة للحاجات الفردية هي الحاجات التي يتولى الأفراد إشباعها بأنفسهم، مثل تأمين الطعام والشراب والملبس والمسكن. هذه حاجات يتولى الأفراد إشباعها بأنفسهم فتسمى حاجات فردية. أما الحاجات التي تقوم الدولة بإشباعها أو تتولى الدولة مهمة تأمينها وإشباعها فهذه تسمى حاجات جماعية، مثل الأمن والدفاع والعدالة، فحفظ الأمن الداخلي وحفظ البلد من العدو الخارجي وإقامة الفصل في الخصومات، هذه كلها من المهام التي تتولاها الدولة ويكون إشباعها إشباع عام، وتسمى بالتالي حاجات جماعية. فما هي وسائل إشباع الحاجات؟ هذه الحاجات ما هي وسائل إشباعها؟ الحاجات بشكل عام ما وسائل إشباعها؟ وسائل إشباع الحاجات هي السلع والخدمات. السلع هي الأشياء المادية الملموسة القادرة على الإشباع. السلع هي الأشياء المادية الملموسة القادرة على الإشباع. فكل شيء مادي ملموس قادر على الإشباع هذا سلع وليس خدمة. مثل على سبيل المثال الكرسي، هذا سلع، شيء مادي ملموس قادر على إشباع حاجة للإنسان، يشبع حاجته للجلوس. القلم شيء مادي ملموس يشبع الحاجة، حاجة لدى الإنسان تتمثل بكتابة ما يجول في ذهنه من أفكار وخواطر، أو يكتب ما يشاء من الرسائل، أو ينقل ما يشاء من كتب العلم أو غير ذلك. إذن هي تشبع حاجة لشيء مادي ملموس. أما الخدمة فهي عبارة عن عمل، كل عمل يقوم به شخص لصالح شخص آخر، كل عمل يقوم به شخص لصالح شخص آخر وليس بالضرورة أن يتجسد هذا العمل في شيء مادي ملموس، هذا يسمى خدمة. مثل العمل الذي يقوم به الطبيب لصالح المريض، أو العمل الذي يقوم به المعلم لصالح الطالب، أو غيرها من المهن، فهذه تسمى خدمات. خدمات عمل يقوم به شخص لصالح شخص آخر وليس بالضرورة أن يتجسد في شيء مادي ملموس. السؤال، هل تدخل جميع السلع في نطاق الدراسة الاقتصادية؟ الذي يدخل في نطاق الدراسة الاقتصادية هي السلع ذات الندرة النسبية، هي السلع ذات الندرة النسبية، والتي يتطلب الحصول عليها بذل مجهود أو دفع ثمن، يتطلب الحصول عليها إلى بذل مجهود أو دفع الثمن. هذه السلع ذات الندرة النسبية هي السلع التي تدخل في نطاق الدراسة الاقتصادية. أما السلع الأخرى فتسمى سلعا حرة، كالأكسجين مثلا وأشعة الشمس، فهذه رغم أنها تشبع حاجة للإنسان، ربما احتياج الإنسان للأكسجين أشد إلحاحا من حاجته للطعام والشراب، يستطيع أن يصبر عن الشراب فترة لكنه لا يستطيع أن يصبر عن الأكسجين، ومع ذلك هي سلعة حرة لأن الإنسان يحصل عليها مجانا ولا يبذل مجهودا في سبيل الحصول عليها، فهي سلعة حرة أو سلعة مجانية، وكذلك الحال بالنسبة لأشعة الشمس. تقسيم السلع، أيضا السلع تقسم إلى سلع استهلاكية وسلع إنتاجية. نحن عرفنا تعريف السلع بشكل عام، وهي الأشياء المادية الملموسة القادرة على الإشباع. هذه السلع تقسم إلى سلع استهلاكية وسلع إنتاجية. أما السلع الاستهلاكية فهي المنتجات القادرة على إشباع الحاجات البشرية مباشرة، المنتجات القادرة على إشباع الحاجات البشرية مباشرة، تشبع حاجات الأفراد مباشرة. هذا الكرسي يشبع حاجة مباشرة لأني كفرد أنتفع به ويشبع حاجة لدي عندما أجلس عليه. القلم سرعة استهلاكية لأني أقوم باستخدامه بشكل مباشر، لكن الأدوات والمعدات التي استخدمت لإنتاج القلم أو إنتاج الكرسي هذه تسمى سلع إنتاجية، وتعريفها بأنها السلع التي لا تصلح للاستخدام أو لا تصلح للإشباع المباشر، هي السلع التي لا تصلح للإشباع المباشر لكنها تستخدم في إشباع الحاجات البشرية بصورة غير مباشرة. فجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في إنتاج السلع الاستهلاكية وما يرتبط بمباني المصانع ونحوها كلها تسمى سلع إنتاجية كلها. ننتقل إلى المحور الثاني وهو الموارد الاقتصادية. طبعا المشكلة الاقتصادية لها جانب يتمثل بالحاجات، وقد تعرفنا على الحاجات وخصائصها، ولها جانب آخر وهي الموارد الاقتصادية. فما هي الموارد الاقتصادية؟ الموارد الاقتصادية هي الوسائل التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية. الوسائل التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، سواء كانت السلع والخدمات استهلاكية أو إنتاجية. الوسائل التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات هي موارد اقتصادية وتسمى عناصر الإنتاج، وهي تشمل الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. عناصر الإنتاج الأربع: رأس المال والعمل والتنظيم والأرض. الأرض إذا قلنا الأرض، الأرض ليس المقصود بها المساحة الجغرافية فقط، وإنما كل ما في باطن الأرض من ثروات طبيعية ومعادن ومواد خام كله يدخل في إطار عنصر الأرض. وهناك تقسيم ثنائي يجعل الأرض ورأس المال تحت اسم رأس المال، ويجعل العمل والتنظيم تحت اسم العمل. هذه هي الموارد الاقتصادية، فهي وسائل تستخدم لإنتاج السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية. ما هي الصفات أو السمات الرئيسة للموارد الاقتصادية؟ أولا الندرة. ما المقصود بالندرة؟ الندرة النسبية. المقصود بالندرة الندرة النسبية، بمعنى أن الموارد الاقتصادية محدودة بالنسبة لحجم الطلب عليها. يعني الموارد الاقتصادية هي كثيرة كثيرة، ولكنها نادرة نسبيا بالقياس إلى حجم الطلب عليها، لأن حجم الطلب عليها كبير تكون ينظر إليها على أنها موارد محدودة أو نادرة نسبيا بالقياس إلى حجم الطلب عليها. فالموارد الاقتصادية في هذا الإطار تكون غير كافية لإنتاج كل ما يحتاج إليه الإنسان من سلع وخدمات لإشباع كافة احتياجاته. ماذا يترتب على وصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية؟ ماذا يترتب على وصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية؟ يترتب على ذلك ضرورة اختيار الحاجات التي يراد إشباعها أولا، ودرجة هذا الإشباع. ضرورة اختيار الحاجات التي يراد إشباعها أولا ودرجة هذا الإشباع. فهذه الموارد الاقتصادية لكونها نادرة نسبيا أو محدودة بالقياس إلى حجم الطلب عليها، يترتب على اتصافها بهذه الصفة ضرورة اختيار الحاجات التي يراد إشباعها أولا ودرجة هذا الإشباع. فلا بد أن تحدد، أن يوضع قائمة بالحاجات التي تحتل سلم الأولوية في الإشباع، يجب أن تشبع قبل غيرها، يختارها الفرد إذا كان فردا، وتختارها الدولة إذا كانت دولة. الدولة تريد أن أن أن تقيم الجسور وتنشئ الطرق والمطارات والمواني والمدارس وإلى آخره، لكن لا تستطيع أن تقوم بذلك دفعة واحدة، فلا بد أن تحدد أي حاجة من هذه الحاجات هي أهم من غيرها، أيهما يحتل المركز الأول وأيهما يحتل المركز الثاني وأيهما يحتل المركز الثالث. ثم درجة الإشباع، نحن نستطيع أن نبني مدرسة تكلف مليار ونستطيع أن نبني مدرسة تكلف مليون. فإذا أخذت تكلف مليار معناته درجة الإشباع كبير، أنك جعلت فيها كل الوسائل، ولكن عندما نظرا لمحدودية الموارد تجعل درجة الإشباع أقل. فإذا لكون الموارد الاقتصادية محدودة أنت تحدد درجة الإشباع، ضرورة اختيار الحاجات التي يراد إشباعها أولا ودرجة هذا الإشباع. أيضا من الخصائص تعدد طرق الاستعمال، تعدد طرق الاستعمال. ما المقصود بتعدد طرق الاستعمال؟ المقصود قابلية المورد الواحد للاستخدام في أكثر من مجال، قابلية المورد الواحد للاستخدام في أكثر من مجال. فلو أخذنا أي عنصر من عناصر الانتاج، الأرض مثلا، الأرض مثلا ممكن أن توظف في القطاع الصناعي، وممكن أن توظف في القطاع الزراعي، وممكن أن توظف في القطاع يبنى عليها مجمع تجاري أو غير ذلك. إذن كل عنصر من عناصر الإنتاج يمكن أن يستخدم في أكثر من مجال من المجالات. وكذلك بالنسبة لرأس المال وبالنسبة للعمل، العمل يمكن أن يوظف في الزراعة أو الصناعة أو الزراعة. إذن تعدد طرق الاستعمال المقصود به قابلية المورد الواحد للاستخدام في أكثر من مجال أو ميدان. ما الذي يترتب على اتصاف الموارد الاقتصادية بخاصية تعدد طرق الاستعمال؟ يترتب على ذلك توجيه الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي تحقق إشباع الحاجات التي وقع عليها الاختيار في أي وقت من الأوقات. نحن عرفنا في قبل قليل أن الذي يترتب على وصف الموارد الاقتصادية بالندرة أنه ضرورة اختيار الحاجات التي يراد إشباعها أولا ودرجة هذا الإشباع. هنا في خاصية تعدد طرق الاستعمال يترتب عليها ضرورة أو عفوا إمكانية توجيه الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع أي نوع من الحاجات، تشبع ذلك النوع الذي وقع عليه الاختيار. ثم الخاصية الثالثة قابلية الاستبدال. ما المقصود بقابلية الاستبدال؟ المقصود بقابلية الاستبدال الموارد الاقتصادية قابلة نسبيا لأن يحل بعضها محل بعض إلى درجة ما. الموارد الاقتصادية قابلة نسبيا لأن يحل بعضها محل بعض إلى حد ما. نحن قلنا أن عناصر الانتاج يمكن أن تقسم إلى قسمين، رأس المال والعمل، بحيث يشمل رأس المال الأرض بمواردها الطبيعية ورأس المال سواء نقديا أو عينيا، والقسم الثاني العمل، يشمل العمل ويشمل التنظيم، يشمل العمل المجهود البدني والتنظيم الذي يمثل الهيئة الإشرافية في العملية الانتاجية. رأس المال ممكن أن يحل إلى حد ما محل العمل، وكذلك العمل ممكن أن يحل إلى حد ما محل رأس المال. هذا هو المقصود بقابلية الاستبدال، لكن ليس إحلالا تاما وإنما إلى درجة ما، لأن العنصر البشري لا يمكن إلغاؤه تماما. لا يمكن أن نأتي بأرض ومواد خام، بترول ونحاس وحديد، ونتركها وتنتج بنفسها سلعا، بل لابد أن يكون الإنسان حاضر وموجود فإلى حد ما. ما الذي يترتب على اختصاص الموارد الاقتصادية بقابلية الاستبدال؟ يترتب على ذلك ضرورة اختيار النسب التي تدمج بها عناصر الانتاج، ضرورة اختيار النسب التي تدمج بها عناصر الانتاج. فالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية يتطلب حسن اختيار النسب التي تدمج بها عناصر الإنتاج. هل نتوسع باستخدام رأس المال فيكون أسلوب الإنتاج أسلوب إنتاجي كثيف رأس المال، أو نتوسع باستخدام العمل ونقلل مشاركة رأس المال في العملية الإنتاجية فيكون الإنتاج هو إنتاج كثيف العمل؟ الذي يقرر النسب التي تدمج بها عناصر الإنتاج هو عنصر التنظيم، المنظم الذي يقوم بعملية الإشراف على العملية الإنتاجية. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.